حصريا على موقع djkimo.com. لسه حلوة زي ما انتي، بس انا عجزت بعدك والفراق غير ملامحي، وانت نفس جمال ملامحي. لسه حلوة زي ما انتي، بس انا عجزت بعدك والفراق غير ملامحي، وانت نفس جمال ملامحي. انت ما زعلتيش عليا ولا كل صورة جديدة ليكي، اللي سمعه ضحك عليا زي ما تكوني نسيتيني، وإن عندك مش حاجة باليا. كل صورة جديدة ليكي، اللي سمعه ضحك عليا زي ما تكوني نسيتيني، وإن عندك مش حاجة غالية. لسه حلوة، لسه حلوة، بس قلبك نفسي حلو زيك. طلعي من قلبي صورتك زي ما حفرتيها فيا. لسه حلوة، بس قلبك نفسي يبقى حلو زيك. طلعي من قلبي صورتك زي ما حفرتيها فيا. السعادة مالية وشك والجراح، سبتيها ليا لوحدي ليه؟ وانا مش كنت نصك، لسه شايفك في الاماكن اللي كنا بنحكي فيها، رغم انه طال غيابك كل ذكرى مش ناسيها. لسه شايفك في الأماكن اللي كنا بنحكي فيها، رغم إنه طال غيابك كل ذكرى مش ناسيها. لسه حلوة، حصرياً على موقع djkimo.com.